بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: وله في القيامة صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو ما بقي من مباحث اليوم الآخر في كلام المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة. موضوع الشفاعة موضوع يبحثه أهل العلم في الاعتقاد في مواضع متعددة، فهم يبحثونه حينما يتكلمون عن ربوبية الله سبحانه وتعالى، وذلك باعتبار أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض وله الرحمة والمغفرة، فكذلك له الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. ويبحثون هذا الموضوع أيضا حينما يتكلمون عن توحيد الألوهية، وذلك أن مما يضاد توحيد الألوهية الشرك في الله سبحانه وتعالى بسبب الشفاعة، فإن الخلل في فهم هذا الموضوع كان أوسع الأسباب للولوج إلى الشرك في قديم الدهر وحديثه، كما أن أهل العلم يبحثون هذا الموضوع كما أسلفت في باب اليوم الآخر، باعتبار أن الشفاعة تكون في عرصات القيامة، فهي موقف من مواقف اليوم الآخر. ويبحثون أيضا هذا الموضوع حينما يتكلمون في باب النبوات، فإن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في فصل القضاء وفي غير ذلك مما سيأتي الحديث فيه إن شاء الله. إذن موضوع الشفاعة موضوع بالغ الأهمية، وحاجة المسلم إلى فهمه وضبطه في ضوء دلالات النصوص وفهم السلف الصالح، حاجته إلى ذلك من أعظم الحاجات، فإن الخلل في فهم هذا الموضوع وإن الانحراف عن جادة الحق فيه شيء كثير مع الأسف الشديد. المشركون الأولون من أعظم الأسباب التي وقعوا في الشرك بسببها الشفاعة، قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أشركوا مع الله غيره لأجل رغبتهم في الشفاعة، اتخذوا مع الله عز وجل شفعاء، اعتقدوا أنهم يملكون الشفاعة قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. وتأمل يا رعاك الله كيف قرن الله سبحانه وتعالى ملكه للشفاعة بملكه للسماوات والأرض. إذن الشفاعة لله سبحانه وتعالى جميعا. والمشركون اعتقدوا أن الشفعاء يملكون الشفاعة، وهذا فرقان بين بين أهل التوحيد وأهل الشرك. ها هنا انفصل الموحدون عن المشركين. الموحدون ما اتخذوا من دون الله شفعاء، ما اتخذوا مع الله عز وجل وليا ولا شفيعا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ما جعلوا مع الله عز وجل شفيعا، يرغبون إليه ويسألونه ويرجون هذه الشفاعة. كلا والله، هؤلاء أهل التوحيد الخالص، قلوبهم تعلقت بمن يملك الشفاعة، فلهجت ألسنتهم بسؤالها منه سبحانه وتعالى لا من غيره. أما المشركون فإنهم من وصف الله عز وجل اتخذوا مع الله عز وجل شفعاء، فضلوا وأشركوا وخسروا. هذا الموضوع تكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل. وتأمل يا رعاك الله في نكتة مهمة ها هنا، وهي: ما السر في أن الشفاعة جاءت كثيرا في كتاب الله منفية؟ اقرأ كتاب الله ستجد أنه في نحو 25 موضعا جاءت الشفاعة منفية، لا شفاعة، بل إنه في الغالب لا تكون الشفاعة مثبتة إلا استثناء. فما السبب؟ السبب يا رعاك الله هو أن الله عز وجل أراد أن ينخلع ويذهب من قلوب الناس فهمهم وظنهم أن الشفاعة عنده سبحانه وتعالى من جنس الشفاعة الدنيوية التي يتعارفونها في الدنيا. إذا كان الأمر كذلك فاعلموا أنه لا شفاعة. هذه الشفاعة التي يعرفها الناس في الدنيا شفاعة منفية معدومة في الآخرة، لا وجود لها. الشفاعة التي يعرفها الناس في الدنيا تنقسم في الغالب إلى نوعين: شفاعة محبة وشفاعة وجاهة. يشفع الحبيب عند محبه، يتقدم بين يديه بالشفاعة، سواء شاء المشفوع عنده أو لم يشأ، أذن أو لم يأذن، يتقدم بين يديه لجاهه وإدلاله على المشفوع عنده فيشفع عنده حتى ولو كان كارها. ثم المشفوع عنده لا يملك أن يرد الشافع، لا يملك أن يرده مطلقا، إن رده مرة ما أمكنه أن يرده الثانية. لما؟ لأنه يشق عليه أن يرد طلب حبيبه، ويخشى أن يغضب عليه أو أن يهجره، فرغبة أو رهبة يقبل شفاعته. شفاعة وجاهة أن يشفع الوجيه عند ذي الشأن، أن يشفع وزير عند سلطان أو رئيس الجند أو تاجر كبير عند ملك من الملوك، هذا الملك يقبل شاء أم أبى حتى لا ينفض الناس عنه، فإنه محتاج إلى هؤلاء. المعاوضة بينهم حاصلة، هم يحتاجونه وهو يحتاجهم، لذا فلا يملك الرد مطلقا. هذه الشفاعة من ظن أنها تكون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، ضل ضلالا مبينا. بعض الناس يقول: ولماذا كان المشركون مشركين بسبب هذا الأمر؟ وكان ظنهم ظنا حسنا، أرادوا الخير، أرادوا أن لا يسألوا الله مباشرة، فلجأوا إلى الشفعاء ليرفعوا الحاجة إلى الله عز وجل، فهم وإن أخطأوا فإن ظنهم كان ظنا حسنا وقصدهم كان الخير. والجواب: لا والله، لا والله، إن هؤلاء ما أحسنوا الظن بالله، بل ظنوا بالله ظن السوء، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. تأمل يا رعاك الله، هؤلاء المشركون الذين تعلقت قلوبهم في الشفاعة بالشفعاء ظنوا بالله عز وجل أسوأ ظن، فهم أولا اعتقدوا أن هذا الشافع لم يكن الله عز وجل ليرد شفاعته، كما هو الحال في شفاعة الشفعاء في الدنيا، الشافع يشفع والمشفوع عنده يقبل رغبة أو رهبة أو محبة أو كراهة أو معاوضة لواحد من هذه الأسباب، يقبل شاء أم أبى. ومن اعتقد هذا في الله عز وجل فقد أساء به أعظم الظن. ثانيا، هؤلاء اعتقدوا أن الشفيع شريك لله سبحانه وتعالى في حصول الخير، كما هو الشأن في شفاعة الدنيا. أرأيت حينما يشفع شافع عند ذي شأن في جلب خير أو دفع مضرة، أله حظ من التأثير في حصول الخير ودفع الشر أم لا؟ أجيبوا يا جماعة، إذن هو شريك مع المشفوع عنده في حصول الخير، والله عز وجل واحد أحد صمد لا يشفعه أحد وليس له شريك، الخير كله منه وإليه. إذن هؤلاء ظنوا أن الشفاعة شفاعة شريك لا شفاعة عبد مأمور. وأمر ثالث، وهو أن هؤلاء اعتقدوا أن الشافع هو الذي حرك المشفوع عنده وأثر فيه حتى قبل، يعني اعتقدوا أن الله عز وجل لم يكن يريد الرحمة والمغفرة بالمشفوع له، لكنه بسبب شفاعة الشافع تغيرت إرادة الله، فكان المخلوق مؤثرا على الله. الشأن فيه كالشأن في تحريك الآمر للمأمور، كيف أثر الآمر في المأمور فجعل إرادته تتغير فقام بالأمر، كذلك الشأن عند هؤلاء. الله عز وجل كان غافلا عن إرادة الرحمة أو لم يكن يريدها، لكنه بفعل وسبب الشافع تغيرت إرادته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل شأنه أجل وأعظم. ووقعوا في أمر رابع، وهو أنهم نزلوا ربهم العظيم منزلة ملوك الدنيا أو الجبابرة الذين يحتاجون إلى الشفعاء الذين يعلمونهم بما يجهلون أو يعطفون قلوبهم على رعاياهم، والله شأنه أجل وأعظم. الله غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فمفتقر إليه. أرأيت يا رعاك الله كيف أن هؤلاء ظنوا بالله ظن السوء، ظنوا بالله غير الحق، ذاك ظن الجاهلية. الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل شأن آخر ولون آخر، الأمر فيها كله لله بدءا وانتهاء، الأمر فيها كله لله بدءا وانتهاء. الشفاعة من الله مبدأها وعلى الله تمامها. انتبه لهذه القاعدة واحفظها، الشفاعة من الله مبدأها وعلى الله تمامها، الأمر فيها منه وإليه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق الشافع للسبب الذي لأجله كان شافعا، لولا إيمانه وعمله الصالح ما كان شافعا. ومن الذي وفقه لهذا؟ الله. هذا واحد. ثانيا، الله عز وجل هو الذي وفق المشفوع له ليكون أهلا للشفاعة. والله لولا الله ما اهتدينا، لا يشفع إلا لأهل التوحيد، أليس كذلك؟ ومن الذي وفق إليه؟ هو الله عز وجل، فالأمر منه سبحانه. والله عز وجل ثالثا هو الذي حرك قلب الشافع لكي يشفع، ولولا ذلك ما شفع. والله رابعا هو الذي أذن للشافع أن يشفع. الإذنين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن الإرادة والمشيئة، وإذن الإباحة والإجازة، كلاهما كان من الله. ما شفع الشافع ولا يشفع الشافع ولن يشفع الشافع حتى يأذن الله عز وجل. إذن بمعنى الإرادة الكونية والمشيئة، وإذن بمعنى الإباحة والإجازة من الله عز وجل، وكلاهما كان منه جل وعلا. والله عز وجل خامسا هو الذي أمر الشافع أن يشفع. الشافع يا عباد الله مأمور، لا يملك إلا أن يستجيب لأمر الله. أليس الله عز وجل سيقول لأكرم الشفعاء وأعظم الشفعاء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: واشفع تشفع؟ إذن هو ماذا؟ هو مأمور. والله عز وجل سادسا هو الذي تفضل بقبول الشفاعة، فعاد الأمر كله من الله وإلى الله. حقيقة الأمر أن الله شفع من نفسه إلى نفسه. هذه هي الشفاعة التي ظنها المشركون ورغبوا فيها وعملوا لها، إنها لون آخر، ليست هي الشفاعة التي ظنها هؤلاء المشركون. هذا كله أمر، فكيف وقد ضموا إليه أمرا بل طامة أخرى، وهو أن هؤلاء المشركون قديما وحديثا تعلقت قلوبهم بالشفعاء ورجوا هؤلاء الشفعاء وسألوا الشفاعة هؤلاء الشفعاء. قلوبهم ما عرفت إلا هم، حتى إنهم يظنون أنه لو لم يعطف الشافع عليهم كانت الخسارة ولا بد. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. هذا ظنوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أنهم يظنون أن هذه الشفاعة ملك خالص للشافع، يتصرف فيها كيفما يشاء، ولذا القلوب والألسنة والأعمال إنما تتوجه إلى هؤلاء الشفعاء. وعموا وصموا عن أن الشفاعة ملك لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، لا يجوز أن تتعلق القلوب بغيره سبحانه فيها. فمن نازع الله عز وجل في هذا الحق فهو كالذي نازع الله عز وجل في كونه الرب الخالق الرازق المحيي المميت سواء بسواء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض الأمر كله لله جل وعلا. في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي سؤالا مهما عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا السؤال يقودنا باختصار إلى اللب والخلاصة في هذا الموضوع. من الذي يفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء أو هؤلاء الذين ما اتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، أم الذين اتخذوا مع الله شفعاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت ألا يسألني أحد عن هذا أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا؟ أسعد الناس بشفاعتي هو الذي اتصلت روحه بروحي حتى ينالها. أجيبه، أسعد الناس بشفاعتي هو الذي يأتي إلى قبري فيقول يا رسول الله الشفاعة. أجيبه، أسعد الناس بشفاعتي هو الذي يلهج بأبيات يسألني ويستغيث بي فيها فيقول يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر جاها ومقاما عد على عبد الرحيم الملتجي بحما فضلك يا غوث اليتامى وأقلني من عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. أجيبه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أسعد الناس بشفاعتي أهل التوحيد، أسعد الناس بشفاعتي للذين سألوني إياها، إنما الذين سألوا ربي إياها. أسعد الناس بشفاعتي ليس الذين رجوني ورغبوا في وتعلقت قلوبهم بي، وإنما من سألوا الله وتعلقت قلوبهم بالله ورجوا الله. هؤلاء أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعة يا رعاكم الله من أرادها فلها طريق موصلة إليها، تلك الطريق توحيد الله، إخلاص العمل لله، تعلق القلوب بالله، سؤال الله، الرغبة في الله والرجاء في الله، والبعد عن الشرك بالله. هكذا يكون الإنسان أهلا لهذه الشفاعة، فائزا بها، سعيدا بها. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح الكتب بعد كتاب الله في صحيح البخاري، قال هذا الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، قال هذا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال هذا الرحيم الرؤوف بنا عليه الصلاة والسلام. ويا لله العجب، كيف أن أناسا تعلقت قلوبهم بالشفاعة للدرجة التي فعلوا لأجلها السبب الذي منعوا إياها. سبحان الله، أسمى ما يحرصون عليه الشفاعة، ففعلوا السبب الذي يمنعهم منها. سبحان الله، أي خذلان أعظم من هذا الخذلان؟ رغبوا في الشفاعة فأشركوا مع الله. ووالله إن المشرك لا تناله الشفاعة، إي والذي نفسي بيده. ليس هذا الذي قلته أنا، بل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هنيئا لأهل التوحيد، ويا بؤسا لأهل الشرك. إذن هذا الموضوع يا إخوتاه موضوع حري بالوقوف عنده والتأمل فيه وتكرار الكلام عنه حتى يستقر هذا المعنى في النفوس، فما أكثر الانحراف فيه، والله المستعان. الشفاعة من مواقف القيامة. نحن نبحث الآن في الشفاعة الأخروية التي جاءت بها النصوص كتابا وسنة، والمعلوم من أدلة الشرع أن الشفاعة عند الله عز وجل يوم القيامة إنما تكون بشرطين: إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفعاء يرجعون إلى ثلاثة أصناف: الذين يشفعون عند الله، الأنبياء والملائكة والمؤمنون. وجاءت أدلة تفصيلية في بعض أفراد هذه الأصناف، من أولئك الشهداء، ومن أولئك الأطفال الصغار الذين يموتون قبل البلوغ فيشفعون لوالديهم، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. وقد جرت عادة العلماء إذا وردوا إلى هذا الموضوع أن يقسموا الشفاعة إلى قسمين: شفاعة خاصة وشفاعة عامة. والمراد بكونها خاصة أي أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشركه فيها أحد، وعامة يعني تكون له ولغيره من الشفعاء. أما الشفاعة الخاصة فأشار المؤلف رحمه الله إلى نوعين منها، والتحقيق أنها ثلاثة. أما الشفاعة الأولى وقد ذكرها المؤلف رحمه الله فهي الشفاعة في فصل القضاء، وهذا على التحقيق، وهو ما عليه قول جمهور العلماء أنه المقام المحمود الذي يحمد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأولون والآخرون. وهذه الشفاعة قد جاء الدليل عليها في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث غيرهما. وخلاصة ذلك أن الناس يعظم بهم الكرب حتى يبلغ بهم ما لا طاقة لهم به، يعظم الأمر جدا وتدنو الشمس من الخلائق حتى تكون منهم قدر ميل، ويموج الناس بعضهم في بعض فيتنادون فيما بينهم: ألا أحد يشفع لنا عند الله عز وجل فيريحنا مما نحن فيه؟ فيذهبون أول ما يذهبون إلى آدم عليه السلام فيثنون عليه ويقولون له: ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيكون منه عليه الصلاة والسلام أن يقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويقول: نفسي نفسي نفسي، ويذكر ذنبه وهو أنه أكل من الشجرة، ثم يرشدهم إلى نوح عليه السلام فيذهبون إلى نوح فيقول كما قال آدم عليه السلام. والذنب الذي يذكره أنه دعا دعوة لم يؤمر بها. ثم يرشدهم إلى إبراهيم عليه السلام فيذهبون إلى إبراهيم فيقولون له كما قالوا لمن قبلهم، فيقول لهم كما قال من قبله، ويذكر ذنبه وهو الثلاث كذبات. ثم يرشدهم إلى أن يذهبوا إلى موسى عليه السلام فيقولون له كما قالوا، فيقول لهم كما قالوا، ولكنه يذكر ذنبه الذي هو أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ثم يرشدهم إلى أن يذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيقول لهم ولكنه لا يذكر ذنبا، ويرشدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لهم خاصية له، وهي أنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله على نبينا وسلم. فإذا ذهبوا إليه قال: أنا لها. قال: فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي خررت ساجدا، فيدعه الله عز وجل ساجدا ما شاء الله أن يدعه، ويحمده عليه الصلاة والسلام بمحامد لم يكن يحسنها في الدنيا يفتحها الله عز وجل عليه في ذلك المقام. ثم يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. إذن هذه هي الشفاعة الأولى التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته في دخول الجنة، وهذه الشفاعة مرت بنا في الدرس الماضي وعلمنا الدليل عليها. أما الشفاعة الثالثة التي له عليه الصلاة والسلام ولم يذكرها المؤلف، فشفاعته في عمه أبي طالب. دليل هذه الشفاعة ما ثبت في الصحيحين من حديث العباس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشأن في أبي طالب أنه مستثنى من شرط الرضا عن المشفوع له، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الأمر لله عز وجل. إذن هذه شفاعات ثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعات العامة فذكر المؤلف رحمه الله الشفاعة في شأن النار، عافاني الله وإياكم منها. وهذه تنقسم إلى قسمين: شفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها. أما الشفاعة الأولى فإنها شفاعة أجمع عليها المسلمون قاطبة، وشد فيها الوعيدية عند هؤلاء أن من دخل النار لا يخرج منها، وجعلوا في شأن عصاة الموحدين أنزلوا عليهم أو جعلوا فيهم الآيات التي جاءت في الكفار، وضعوا على الموحدين العصاة ما نزل في الكفار، كقوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. من هؤلاء؟ هؤلاء الكفار، لكن هؤلاء ضالون، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وأدلة هذا النوع كثيرة متواترة في الصحيحين وغيرهما، أن الله سبحانه وتعالى يخرج بشفاعة الشفعاء من كان في قلبه مثقال شعيرة من خير، ومن كان في قلبه مثقال برة من خير، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من خير، ومن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير. هؤلاء الذين يخرجون من النار هم العصاة الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم في الموازنة فاستحقوا النار، وما شاء الله عز وجل العفو عنهم، فيدخلون النار دخولا مؤقتا لا مؤبدا. منهم من يخرج بشفاعة الشفعاء، ومنهم من يخرج بمحض رحمة أرحم الراحمين، كما سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. أما القسم الثاني من هذه الشفاعة فإنها الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها. وهذه الشفاعة ذكر المؤلف رحمه الله في الفتاوى الكبرى وفي غير هذا الكتاب أنه إنما أنكرها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. إذن أهل السنة عليها ماذا؟ مطبقون، وإن كان قد توقف فيها بعض أهل العلم. والحق الذي لا مرية فيه أنها شفاعة ثابتة دون شك. يدل على هذه الشفاعة دليلان: أولا ما استدل به الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وهو ما جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث أظن أنه قد مر بنا سابقا، وهو حديث أبي سعيد، وفيه: فيضرب الجسر على جهنم. ما الجسر؟ الصراط. قال: فيضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. من الذين يقولون؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال ابن حجر رحمه الله: هذا الدعاء نوع شفاعة، لأننا قد علمنا أن عصاة الموحدين كيف عصاة الموحدين الذين استحقوا النار خفت موازين حسناتهم ولم يشأ الله العفو عنهم كيف يدخلون النار؟ نعم، يسقطون من على الصراط، تأخذهم تلك الخطاطيف والكلاليب فتلقيهم في النار، عافاني الله وإياكم من ذلك. لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذه الشفاعة في من شاء سبحانه وتعالى، حيث يقول الأنبياء وهم على الصراط يلهجون بقولي اللهم سلم سلم. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ونبيكم على الصراط ربي سلم سلم. إذن هذا دليل. والدليل الآخر عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فقوله أهل الكبائر يشمل من دخل النار ومن لم يدخلها بعد، كل أولئك يصدق عليهم أنهم ماذا؟ أنهم أهل كبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم الذي ذكرته لك قبل قليل وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقوله يوم القيامة يشمل من دخل النار ويشمل أيضا من لم يدخل النار. ويؤيد هذا وجه ثالث، وهو أن الشفاعة من أوجه الحكمة فيها إكرام الله عز وجل للشافع، قال بعض العلماء وإكرام الله عز وجل للشافع بقبول شفاعته قبل دخول العاصي النار أبلغ منها بعد دخول النار، والله عز وجل أعلم. إذن هذه هي الشفاعات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ثمة شفاعة زائدة على ما مضى دلت عليها الأدلة. الآن دعونا نستذكر الشفاعات. الشفاعة في فصل القضاء المقام المحمود. ثانيا الشفاعة في دخول الجنة. ثلاثة الشفاعة في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب. أربعة الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفعاء. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، والحديث طويل، وفيه أن المؤمنين يناشدون الله سبحانه وتعالى مناشدة عظيمة، فيقولون يا ربنا هؤلاء الذين نجوا من النار لكن بعض إخوانهم ماذا؟ سقطوا في النار، فيناشدون الله عز وجل يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيحد الله عز وجل لهم حدا من أهل النار فيخرجونهم، ويتكرر هذا الأمر ثلاث مرات. إذن هذه الشفاعة شفاعة عامة له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفعاء. ويقول الله عز وجل كما في الصحيحين شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين. إذن كل هؤلاء ماذا؟ يشفعون في ماذا؟ في أهل النار الذين دخلوها. الشفاعة الخامسة الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. ويبقى معنا شفاعة سادسة، وهي الشفاعة في من لا حساب عليه بدخول الجنة. ودليلها ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشفع إلى ربه وسجد وحمد ورفع رأسه بأمر الله عز وجل، يقول أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. نسأل الله عز وجل من فضله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. هذا نوع سادس، والظاهر والله أعلم أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم على خلاف فيه، لكن لا أعلم دليلا في أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع هذه الشفاعة، فالأقرب الله أعلم أنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر العلماء أيضا شفاعتين أخريين، شفاعة سابعة وهي الشفاعة في قوم من أهل الجنة أن ترفع درجاتهم فيها. واستدل من ذكر هذه الشفاعة بما ثبت في الصحيحين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عامر الأشعري رضي الله عنه لما مات، قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. واستدلوا أيضا بما ثبت في صحيح مسلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما مات، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارحمه وارفع درجته في المهديين. قالوا هذا إذن من الشفاعة في رفعة درجات قوم من أهل الجنة فيها. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا النوع لا يصح إدراجه ضمن الشفاعات، لأنه دعاء في الدنيا وليس شفاعة في الآخرة، والبحث في هذا، ولا يمكن أن نجعل كل دعاء في الدنيا نوعا من أنواع الشفاعة. الشفاعة الثامنة والأخيرة هي ما يذكره بعض أهل العلم من الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وروي في هذا ما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أعلم في هذا حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نثبت شفاعة إلا بدليل صحيح، والله عز وجل أعلم. هذه نبذة عن أصناف الشفاعة وأنواعها التي تكون في الآخرة. لعلك تعيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وله في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. نعم، لا شك أن الجنة ممنوعة على أهلها حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن الناس أيضا يطلبون من يشفع لهم في استفتاح باب الجنة، فيذهبون إلى الأنبياء المذكورين آنفا باستثناء نوح عليه السلام، فكلهم يعتذر حتى تصل النوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينطلق فيشفع فيفتح أو فتفتح أبواب الجنة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول من يدخل الجنة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها. نعم. إذا شفعت الأنبياء والملائكة والمؤمنون، يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين، وفي رواية عند البخاري وبقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من أهل النار فيدخلهم الجنة. إذن هؤلاء درجة أدنى من سابقيهم، وهؤلاء أضعف الموحدين إيمانا، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء يدخلون الجنة بمحض رحمة أرحم الراحمين دون توسط الشفاعة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم، ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وبمعناه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الله عز وجل يقول أن النار، أن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد، يلقى فيها عياذا بالله وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار سبحانه عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، كما مر معنا هذا سابقا في إثبات صفة الرجل والقدم لله عز وجل. قال: وأما الجنة فيفضل فيها فضل، فينشئ الله عز وجل خلقا فيدخلهم إياها، لأن الله عز وجل وعد أن يكون للجنة والنار ملؤهما، كما ثبت في الصحيحين من قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ولكل منكما، خاطب الجنة والنار، ولكل منكما ملؤها. والله عز وجل رحمته واسعة، فيدخل من شاء في رحمته ولو كان ذلك بغير سبب، لكن لعدل الله عز وجل فإنه لا يعذب إلا بسبب. وها هنا تنبيه في أن إحدى روايات الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيها أن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا فيدخلهم إياها، والتحقيق أن هذه الرواية غلط، حصل لبعض الرواة قلب فيها، كما جزم بهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح، وكذلك البلقيني وغير واحد من أهل العلم. الصواب أن النار لا يدخلها أحد إلا بماذا؟ إلا بسبب، بعد قيام الحجة الرسالية عليه: ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، هكذا يقول خزنة النار لأهل النار الذين يلقون فيها عافان الله وإياكم: ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. ماذا حصل؟ فكذبنا، كان منهم السبب. لكن الجنة الأمر فيها مختلف، فإنها رحمة الله عز وجل، والله يرحم من يشاء سبحانه وتعالى ولو لم يكن منه سبب لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة. أعد. وأصناف ما تتضمنه، لا اللي قبله. قال رحمه الله: ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم، هؤلاء الذين يشاء الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم برحمته فيخرجهم من النار، يكونون قد امتحشوا وصاروا فحما، النار تصيبهم، يصيبهم منها سفع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد حينما يشفع المؤمنون للعصاة الذين دخلوا النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن النار قد حرم الله عز وجل عليها صورهم، يعني وجوههم، فيذهبون فيعرفونهم، يعرفون إخوانهم الذين دخلوا النار. جاء في الحديث: فمنهم من غاب في النار إلى القدمين، ومنهم من غاب في النار إلى أنصاف الساقين، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء أناس أصابهم سفع من النار فيعذبون على ذنوبهم المدة التي يشاء والله عز وجل، ثم إنهم يموتون في النار كما صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يميتهم الله عز وجل بعد أن يعاقبوا في النار المدة التي يشاءها الله، فيبقون محبوسين ميتين في النار مدة أخرى يشاءها الله عز وجل، ثم يأذن الله عز وجل بإخراجهم من النار، فيخرجون منها مجموعات مجموعات، ضبائر ضبائر، وقد كانوا أو وقد صاروا فحما، تفحموا من النار عافاني الله وإياكم من ذلك، فيلقون على ضفاف نهر الحياة أو الحياء، وفي رواية عند البخاري على ماء يقال له ماء الحياة، فيفيض عليهم أهل الجنة من هذا الماء، فينبتون كما تنبت الحبة على حميل السيل، فيخرجون كاللؤلؤ، يخرجون كاللؤلؤ، ذهب عنهم الشيء الذي كانوا عليه حينما امتحشوا من النار وحينما صاروا فحما. هؤلاء يسميهم أهل الجنة الذين سبقوهم إلى الجنة الجهنميين، ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران رضي الله عنه، وكذلك من حديث أنس، من حديث عمران يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين نسبة إلى الدار التي كانوا فيها. وفي رواية يسأل أهل الجنة الملائكة: من هؤلاء؟ فيقولون: هؤلاء الجهنميين، فيسميهم أهل الجنة ماذا؟ الجهنميين. ولكن ثبت في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح أنهم إذا قيل لهم الجهنميين، ومن أسباب ذلك أنه لما امتحشوا من النار صار في وجههم شيء من السواد، فيأمر الله عز وجل فيأمرهم الله عز وجل فيغسلون وجوههم بعد أن يسألوا الله أن يذهب عنهم هذا الاسم، كأنه حصل لهم شيء من الأذى بسبب هذا الاسم، يسألون الله أن يذهب عنهم هذا الاسم، فيسميهم الله عز وجل عتقاء الجبار. وجاء في البخاري تسميتهم، أو قال: يسميهم أهل الجنة عتقاء الرحمن. إذن هؤلاء أول ما يدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة الجهنميين، ثم إنهم يسألون الله أن يذهب عنهم هذا الاسم فيسمون بعد ذلك عتقاء الجبار أو عتقاء الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. أحسنت. كأن المؤلف رحمه الله أراد الاعتذار عن أنه اختصر كثيرا مما يتعلق بمباحث اليوم الآخر، ولا شك أن تلك المباحث أكثر مما ذكر بكثير، ولكنه أحالك يا طالب العلم إلى أدلة الوحي في الكتاب والسنة، فإنك ستجد فيها ما يكفي، يعني يغني ويشفي، يزيل كل ما في قلبك من إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه شفاء لما في الصدور. وهذه المباحث مباحث توقيفية لا مجال للعقل فيها ولا سبيل إلى الاهتداء إليها إلا طريق الوحي، فمن طلب معرفة تفاصيل ما يكون في اليوم الآخر من طريق العقل أو من طريق القياس أو من طريق الرؤى والكشوف أو غير شيء من هذه الأشياء، فلا شك أنه قد أخطأ السبيل وضل عن الحق. هذه المباحث إنما تطلب من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن الذي أوحي إلى نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، لا شك أن بيان ذلك في هذا الوحي كان له الحظ الأوفر، وكان بيانه فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم البيان. فمن طلب الحق وجده، من أراد أن يصل إلى الحق من طريق الوحي فإنه سيصل إليه بتوفيق الله عز وجل وإعانته. الحق واحد لا يتعدد، والحق سهل ميسور، والحق ظاهر ليس شيئا مغمى أو يعني مستورا لا يمكن الوصول إليه، بل من بذل ما يستطيع في الوصول إلى الحق وجرد القصد وأخلص في الطلب فإنه سيصل إلى الحق بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته. إذن المطلوب من المؤمن حينما يريد أن يصيب الحق في كل ما اختلف الناس فيه، عليه أولا أن يصحح القصد ويخلص النية ويتجرد لله في الطلب، ثم عليه أن يبذل ما يستطيع في السبيل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لذلك، أن يبذل جهده في مطالعة الحق من مظانه ومن مصدره من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن فعل ذلك فليبشر بأنه سيهديه الله عز وجل إلى الحق والصواب. أسأل الله عز وجل أن يهدينا بهداه، وأن يسلمنا من الزيغ ومن الضلال ومن الانحراف، كما أسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.